أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. آمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هذا الصحابي مالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الذي روى حديث المسيء في صلاته؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال متعلق بحديث الدرس الماضي، حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، وهو أي مالك ليس الصحابي الذي دخل المسجد ولم يحسن الصلاة، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا يقال له خلاد رضي الله عنه وأرضاه، وستأتي ترجمته إن شاء الله في الحديث في أول الباب الذي يلي الباب الذي معنا بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.